ايه علاقة الشح والبخل بالصلح؟ ليه ربنا عز وجل تكلم عن الشح والبخل وهو يتكلم عن الصلح؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وطيب ثراه في تعليق له على بعض احاديث كتاب رياض الصالحين، قال العلاقة انه عند الاصلاح بين متخاصمين قد يحمل الشح كل طرف منهما على ان يستوفي حقه كاملا، وعندها لن يقع صلح ابدا. لازم لما نصالح بعض تسيب لي واسيب لك، تفوت لي وفوت لك، عايز حقك كامل وانا عايز حقي كامل، لن يقع الصلح. وعشان كده ربنا عز وجل تكلم عن الشح وهو يتكلم عن الصلح، لابد لكل طرف ان يتغاضى عن بعض الذي له حتى يتم الصلح. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسعد. نعم. بقول لحضرتك. اتفضلي. انا كنت شركة ارض على اساس انها ايه تقسيط. فحبيت ان انا دلوقتي احب اسدها كاش. فهل دلوقتي لو مثلا هي مثلا ب5000 صاحب الارض قال لي خدها مثلا ب3 على اساس انها كاش، فده حرام ولا حلال؟ حاضر وجيبك ان شاء الله. طب ممكن سؤال برضه يا شيخ مسعد؟ اتفضلي. حضرتك انا بقبض، يعني انا مندوب الصرف، فباجي اقبض بيفيد فلوس ويعجز معايا فلوس. ففي الحاله دي اعمل ايه؟ طيب حاضر. تابع معايا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. وقت التلفزيون. اتفضلي يا اختي. السلام عليكم. يبدو الاتصال انقطع. ارجو من اي متصل، احنا خلاص بقى عندنا خبره، يكلم الشيخ من التليفون مش من التلفزيون. اقول الله عز وجل تكلم عن الشح في نفس الايه التي تكلم فيها عن الصلح، لأنه ربما حمل الشح كل طرف من المتخاصمين على استوفاء حقه كاملا، وعندها لن يقع صلح أبدا، بل لابد عند الصلح من تغاضي كل طرف عن بعض ما له حتى يحصل الوئام والمودة إن شاء الله. وفي ضوء هذا الكلام الذي فات يتضح لنا جانبا من جوانب عظمة الحسن ابن علي رضي الله عنهما. سيدنا الحسن لم يحمله الشح بالملك على عدم الأخذ بالصلح، بالعكس لما استشهد علي رضي الله عنه على يد الخوارج المجرمين وبايع الناس الحسن من بعده، تنازل الحسن عن الخلافة عن الإمارة بعد 6 أشهر لمعاوية رضي الله عنه طواعية لحقن دماء المسلمين، وحتى تصدق فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال في حال صغر الحسن إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الحسن بن علي رضي الله عنه الذي فعله تفسيرا عمليا لآية النساء لم يحمله الشح بالملك على عدم إيقاع الصلح رضي الله عنه. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله في نعم. معلش اسأل حضرتك الدعاء لوالدتي بالرحمة والمغفرة، هي لسه متوفية. حاضر. وفي نفس الوقت في سؤال عايز اسأله لحضرتك. اتفضلي. انا ليا 2 اخواتي صبيان كبار ما جوش زاروا والدتي 40 يوم في العناية المركزة، ولا لما توفت مشوا في الجنازه ولا حضروا العزاء. عايزه بس تقول لي كلمتين كده، ايه اللي ربنا يعمله فيهم؟ وتدعي لها يا رب يخليك بالمغفره ويرزقها الجنه ان شاء الله. ربنا يغفر لها ويرحمها ويجعلها من اهل الجنه وينور لها في قبرها مد البصر ويجعله روضه من رياض الجنه. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مسعد. فيك بقى ونفع بك يا رب. الله يرضى عليك. معلش ليه اسال عن حضرتك بمناسبه ان الصلح خير، يعني في مشكله حصلت وعايز اعرف ان زوجي مخطئ ام صائب يعني. بس ارجو الاختصار ان شاء الله. زوج اختي اتصل بيا على الموبايل يسالني عن والدتي.

يا الله 12 سنة ما أطعمها ليه يا بنتي؟ قالت عشان شوية فلوس اديتهم لإخواتي وحرمتني ومنها لله وربنا يوريني فيها يوم. أمك ودي الأخت بتتصل علي اهو كلام يوجع القلب. واحد أمه في العناية المركزة 40 يوم ما يروحش يطل عليها؟ ماتت لم يشيعها. ايه الجحود ده؟ ايه جمود القلب ده؟ امي ومحجوزة في العناية المركزة 40 يوم ولا مرة بص عليها وتموت. ومش انا اول واحد يبادر بحمل الجنازة؟ ايه اللي احنا فيه ده يا مسلمين؟ اللهم استرنا يا رب وتب علينا يا رب. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. في احيانا في هجر جائز، تهجر فوق الثلاث ايام وده جائز ومن الدين. هقول لك امتى يكون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ايضا ان اقصر طريق الى الجنة هو نبذ الخلاف، نزع الحقد والحسد من القلوب، التآلف، التآخي، التوادد، إشاعة الحب. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. والله العظيم ما يشوف الجنة إلا مؤمن. والنبي صادق مش محتاج يحلف لكنه يقسم ليبين خطورة هذا الكلام الذي سيأتي. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، طهروا قلوبكم. لازم غمز ولمز وطعن حتى في الدعاء والمشايخ، نطعن في ناس يدعون الى الله قبل ان تلدنا امهاتنا وعايز الجنة. النبي كلامه واضح اهو يا مولانا، واضح. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. المسلم الحقود الحسود ده ناقص الايمان، ناقص الايمان. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجد الشيخ أرجو تحية الإسلام بمثلها أو بأحسن منها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إزيك يا شيخ؟ والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. والله يعلم الله إني أحبكم والله جميعا. الله يحبك ويرضى عليك. يب. ولكن انا عايز بس ايه، في ناس بتصلي في جوامع فيها ضريح، فبقول لهم كده ايه الصلاه في المسجد حاضر هجاوبك ان شاء الله. السؤال وصل وان شاء الله تسمع الجواب. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. انا عندي سؤال في نفس الموضوع بتاع الحلقة. اتفضلي يا اختي. انا اخواتي اخويا واختي اللي اكبر مني متخانقين، وبعدين والله العظيم احنا قلوبنا يعني صلح معاه، وبعدين مفيش فايدة خالص، احنا ما عندناش عارفين نعمل ايه معاهم. وهو اخويا يعني اصغر من اختي وانا الصغيرة بتاعته. نعم. وبعدين احنا يعني اخويا اللي غلطان في اختي، ومش حد فيهم عايز يكبر دماغه حتى عن التاني ويرضى ان هو يعمل خير. حاضر. ووالدتي موجوده، والدي متوفي، ووالدتي ست كبيره ومريضه وتعبانه، واخويا صحيح هو متجوز ومعه طفل صغير. لا. بس هو سلك طريق الشيطان. واحنا يعني اصحاب السوق معاه، ودفعنا يعني بكل الطرق معاه من الشيخ ومفيش فايده. طيب تابعيني في الحلقه تسمع الجواب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الشيخ مصعب. كان زي حضرتك. الحمد لله بخير حال. الله يكرمك. بقول لحضرتك دلوقتي احنا زمايلتنا في الشغل يعني. منهم متكبر قوي.

ونيران مشتعلة في القلوب وحقد وحسد، طب هنصوم ازاي؟ طب هو الانسان اللي مقطع الدنيا دي كلها فاكر ان ربنا هيتقبل صيامه؟ فاكر ان صلاته اصلا مترفع فوق رأسه؟ اسمع واسمعي. روى الامام احمد في مسنده والحديث صحيح صححه شعيب الارناؤوط عن ابي هريرة رضي الله عنه قالت عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له في ذلك انت مواظب على اثنين وخميس ليه في الصيام دايما كده او غالبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ان الاعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم او لكل مؤمن الا المتهاجرين، يقول اخرهما اخرهما. هتصوم ازاي عم الحج؟ هتصوم ازاي ايتها الاخت الفاضلة داخل رمضان انت مقاطعة امك، مقاطعة والدك، مقاطعة اختك، مقاطعة اخوك، بينك وبين المسلمين مصالع الحداد. يا راجل اتق الله في نفسك، يا امرأة اتق الله في نفسك. سؤال يا شباب، ما هي اسباب القطيعة بين المسلمين؟ ايه الاسباب اللي بتعمل خصام غالبا بين المسلمين؟ تسأل واحدة، انت مقاطعة امك ليه؟ انت مخاصم والدك ليه؟ انت قاطع رحمك ليه؟ بعضهم يقول لان فلانا اساء الي اساءة بالغة. يا عم الشيخ انت ما تعرفش قالت عني ايه، ما تعرفش دي قالت لي ايه، ما تعرفش ده قال لي ايه. ايه اساء اليك اساءة بالغة يعني؟ حبيبي في الله، هل سلم من اساءات الناس احد؟ ان الله عز وجل الله شتمه بعض الناس وكذبه بعض الناس، الله بعض الناس شتموه، هل سلم من اساءة الناس احد؟ روى البخاري في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل شتمني ابن ادم، شتمني ابن ادم وما ينبغي له ان يشتمني، وكذبني ابن ادم وما ينبغي له ان يكذبني، اما شتمه فقوله ان لي ولد، واما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. الناس منهم من شتم الله، كفروا بالله، من الناس من عبد الحجر والشجر والبشر والبقر، حتى الفئران عبدها بعض الهنود، حتى النمل والله عبده بعض الناس الى الان من دون الله عز وجل. وغاندي كان يقول سأظل أدافع عن عبادة البقر ما حييت، إن أم البقرة أفضل من أم التي ولدتني. إيه عم غاندي ده؟ أمك البقرة أحسن من أمك اللي ولدتك؟ قال طبعا، لأن أمي البقرة ترضى باليسير من الطعام والشراب وتمنحني من لبنها، إنما أمي التي ولدتني أرضعتني حولين كاملين وتريد مني أن أنفق عليها ما بقيت. والله العظيم وسامحوني في العبارة اللي جاية دي، لو نطقت البقرة لربما قالت يا عجل لا تعبد إلا الله الحي الذي لا يموت. طب مخاصم ده وليه وده ليه وده ليه؟ أساء إلي أصل هزاني، أصل قالت لي، أصل لم يسلم من إساءات الناس حتى الأنبياء. استهزئ بنوح، سجن يوسف، طرد موسى، نفي لوط، بل قتل بعض الأنبياء. ثم أين أنت أخي الكريم؟ أين أنت أختي الكريمة يلي نفسك عظيمة في عينيك أوي كده؟ أنت فين من قول الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ وبعدين تعالى هنا قل لي، هو اللي أساء إليك ده هل أساء كما أساء مصطح بن أثاثة الى ابي بكر الصديق وعائشة؟ شوف مصطح، ابو بكر الصديق بيصرف عليه، عالى على الصديق رضي الله عنه، وبعدين يقع في الافك،